السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وازه عنا خير الجزاء. قال الإمام الحافظ العراقي رحمنا الله وإياه تعالى: كتاب الصيام. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وقال: أحدكم يوما، وقال أو شتمه. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يذر شهوته وطعامه وشرابه من جرائي، فالصيام لي وأنا أجزي به. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية لمسلم: فاقدروا 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30، وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30، ولمسلم: فصوموا 30 يوما. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فلما مضت 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فبدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك قد دخلت عن 29، وإنك دخلت عن 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29، إن الشهر 29 رواه مسلم. إن الشهر 29 رواه مسلم. حسبك، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، في معناها على الجمع، يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وجماعة الخيل كتيبة، وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا، ولا قرأوا ما خط في الكتب. من هم؟ كاتبين وما خطت أناملهم حرفا، ولا قرأوا ما خط في الكتب. أو الخرازين. نعم، هذا في كلام الحريري في مقاماته، والواو أو ربا. يقصد بذلك أن الخرازين الذين يجمعون بين الصفائح الجلود بالخرز والخياطة، ومثلهم الخياطون، يجمعون القطع بعضها إلى بعض، فالمادة أصلها الجمع. والمراد هنا المكتوب الجامع لمسائل الصيام، مصدر يراد به المفعول، كالحمل يراد به المحمول. والصيام مصدر صام، يصوم صياما، والأصل فيه الإمساك. خيل صيام يعني ممسكة عن الأكل. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا، يعني ممسك عن الكلام. هذا الأصل في الصيام، ويراد به هنا الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام ركن من أركان الإسلام بالإجماع، فالإسلام بني على خمس كما في حديث ابن عمر: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان. هذا في المتفق عليه بتقديم الحج على الصيام. وعلى هذا بنى الإمام البخاري كتابه، فقدم الحج على الصيام. وعامة أهل العلم على الرواية الأخرى بتقديم الصيام على الحج، وهي رواية للحديث السابق عن ابن عمر رضي الله عنهما، مع أنه وقع هذا الاختلاف. وتقديم الصيام على الحج خرجه الإمام مسلم، وتقديم الحج على الصيام متفق عليه، مع أن أكثر أهل العلم اعتمدوا الرواية التي فيها تقديم الصيام على الحج. والبخاري بنى كتابه على الرواية الأولى التي خرجها وفيها تقديم الحج على الصيام، وذلك لما جاء من التشديد في أمر الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، صلى الله العافية. هذا أمر عظيم خطير، يجب على المسلم أن يخرج من عهدته بالمسارعة والمسابقة ولا يتأخر فيه، مع أننا نسمع من شباب المسلمين وبعضهم ظاهره الالتزام، نسمع منهم كلمات لا تليق بالفساق فضلا عن طلاب العلم. يعني طالب علم تقول له: لماذا لم تحج؟ قال: البحث يقدم بعد الحج مباشرة، وبيستغل الأيام للبحث. وواحد يقول: السنة والله هذه ربيع، نحج السنة الجاية. هل هذا الكلام يقال في ركن قيل فيه: ومن كفر فإن الله غني عن العالم؟ ما تدري ما يفجأك، يمكن ما تنتظر إلى السنة القادمة. الإمام البخاري قدم الحج بناء على الرواية التي خرجها، وغيره قدم الصيام، وهكذا جاء في أكثر الروايات تقديم الصيام على الحج، يعني من غير حديث ابن عمر. قال شخص لابن عمر لما قال: وصيام رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، قال: لا. استدرك على ابن عمر وهو الراوي، راوي الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا، حج البيت وصيام رمضان، قال: لا، صيام رمضان والحج. يعني ابن عمر سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يرد عليه. نعم، ابن عمر في مناسبة من المناسبات قال: والحج وصيام رمضان، وقال في أخرى: صيام رمضان والحج، فرد عليه من سمعه وقال: لا، حج بيت الله الحرام وصيام رمضان، يعني بدليل أن سمعناه منك قبل ذلك. فرد عليه ابن عمر مؤكدا على أن الصيام مقدم على الحج، وكأن ابن عمر يرويه على الوجهين من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الواو لا تقتضي ترتيب، وأراد أن يؤدب هذا الذي يرد عليه. لأن بعض الناس سبحان الله عنده شغف بمثل هذا، فتجد الإنسان يصحح اسم الثاني، حصل من هذا أشياء، يعرف هو بنفسه، ثم ينبغ واحد يقول: لا لا، فلان فلان. يعني بعض الناس عنده نهم مثل هذا. جاء شخص من غرب أفريقيا، حصلت قضايا يعني حتى في هذه البلاد، وجد من يجرؤ على تصحيح اسم المتكلم. قال: قلت له: ما اسمك؟ قال: نوخ بالخاء. قال الثاني: لا لا لا، نوح، تعرف منه باسمي؟ وهذا يريد أن يرد على ابن عمر: الحج وصيام رمضان، قال: لا، صيام رمضان والحج. هل يقال أن ابن عمر نسي تلك الرواية التي حدث بها قبل ذلك، أو يقال أن هذا من باب العطف بالواو، سواء قدم الصيام أو أخر، أو أن ابن عمر سمعه مرتين من النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يؤدي بهذا المتسرع، هذا كله قاله الشراح. وعلى كل حال الكل من أركان الإسلام بالإجماع، إجماعا، يعني كون الصيام أهم من الحج أو الحج أهم من الصيام هذه مسألة أخرى، على أنهم يجمعون على أن من ترك الشهادتين أنه ليس بمسلم أصلا، ومن ترك الصلاة كفر على القول المرجح المفتى به عند أهل العلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. عبد الله بن شقيق يقول: ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. ثم بعد ذلك تأتي الأركان الثلاثة. أبو بكر قاتل من منع الزكاة، ومن أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، وفي الحج، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذا يختلف أهل العلم في كفر تارك أحد الأركان الثلاثة، فالقول بكفر تارك أحد الأركان قول لأهل العلم، وهو مقتضى بناية الإسلام عليها وكونها أركان، إذ لا يصح العمل المركب المرتب والمركب من أركان إلا مع توافر هذه الأركان. شو معنى ركن؟ الجانب الأقوى من الشيء المؤثر فيه، كأركان البيت، أركان الصلاة، لو ترك ركن صح صلاته ولا ما تصح؟ ما تصح. وهكذا أركان الإسلام عند جمع من أهل العلم، ورواية عند الإمام أحمد، وقول معروف عند المالكية أن من ترك أحد الأركان يكفر، من الزكاة والصيام والحج، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر، على أنه لا يكفر. أما الشهادة فلم يخالف فيها أحد، وأنه ليس بمسلم يدخل في الإسلام أصلا. وأما بالنسبة للصلاة ففيها الخلاف المعروف، لكن يبقى أن المرجح المفتى به هو كفر تارك الصلاة. وأما بقية الأركان فهي، وإن قيل بأنه يكفر تارك واحد منها، لكن قول عامة أهل العلم أنه لا يكفر. قال رحمه الله: عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. الصيام جنة يعني وقاية، ومنه المجن الذي يتقي به المحارب السهام والسيوف. الجنة الوقاية، الصيام جنة. وجاء في رواية: ما لم يخرقها، إذا خرقها الإنسان بنفسه بغيبة أو معصية أثناء الصيام، إذا خرقها يتحمل الأثر المترتب على فعله. وجاء في بعض الروايات الإشارة إلى الغيبة، أن ما لم يخرقها بغيبة ونحوها، حتى قال بعضهم أن الغيبة مفطرة، لكن الجمهور على أنها محرمة في كل وقت وفي كل زمان ومكان، لكن تحريمها من قبل الصائم أشد وأعظم، وصيامه صحيح عند الجمهور. الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما، فإذا كان أحدكم صائما، يعني أحدكم من المسلمين، والخطاب في الأصل موجه إلى الصحابة، وفي حكمهم من يأتي بعدهم من المسلمين، فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل، فلا يجهل، أي لا يفعل ويرتكب ما يرتكبه الجهال بمعصية أو غيرها مما لا يليق بالعاقل، وكل من عصى الله فهو جاهل، فلا يجهل ولا يرفث. الأصل في الرفث الجماع ودواعيه والتحدث به ومقدماته، ويخصه بعضهم إذا وجه به النساء، وهذا القول مأثور عن ابن عباس، ولكن الصواب قول الأكثر أن الرفث هو ما يصدر من المتحدث به أو الفاعل له أيا كان، ولو تحدث به مع رجال فإنه رفث سواء كان في هذا أو في الحج، ولا يرفث. معلوم أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. لكن الأمر يظنه الإنسان سهلا ميسورا، يقول رمضان شهر استطيع أن أملك نفسي عن القيل والقال، لكن إذا كان ديدنه القيل والقال في بقية عمره فلن يستطيع أن يملك نفسه ولا في الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان ولا في الأربعة الأيام التي هي أيام الحج، شيء مشاهد. إنسان لا يعاني إذا كان ديدنه القيل والقال على عدم القيل والقال في الأيام الأربعة التي هي مجموع أيام الحج، لا يستطيع بحال ولا يعان على ذلك. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، في الرواية الأخرى شاتمه، قاتله وشاتمه مقاتلة ومشاتمة، وهذه مفاعلة الأصل فيها أن تكون بين طرفين، بين طرفين المفاعلة تكون بين طرفين، هذا الأصل فيها. فهل هي هنا على وجهها على حقيقتها أو أنها من طرف واحد؟ من طرفين ولا من طرف واحد؟ من طرف واحد، هو المثير الأول الذي قتل، يعني ضرب، والقتل يطلق ويراد به ما دون إزهاق النفس، ويطلق فيه يطلق أيضا على الشتم والسب. قاتل الله اليهود يعني لعنهم، قاتله يعني إما ضاربه أو سبه أو شاتمه، هذه أيضا مفاعلة، يعني إذا كان شخصان صائمين أو أحدهما صائم والثاني مفطر، تعرض المفطر للصائم بالمقاتلة والمشاتمة والسب، فإن رد عليه الصائم بمثل ما بدأ به الشخص الأول صارت مقاتلة على وجهها وصارت مشاتمة على وجهها، لأن مفاعلة من طرفين. لكن الذي في الحديث يدل على أن الثاني لا يبادله بمثل صنيعه، بل عليه أن يقول إني صائم إني صائم، وعلى هذا تكون المفاعلة من طرف واحد، مثل ما يقال سافر فلان، سافر طرف واحد، طارق النعل هو واحد، فالمفاعلة تأتي على غير بابها من طرف واحد، وهذا هو المراد هنا. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، فليقل بلسانه أو في نفسه. نعم، الأصل أن القول باللسان، الأصل أن القول باللسان، لكن القول باللسان وإظهاره ليسمع فيه إظهار للعمل الذي هو في الأصل سر بين العبد وربه. فمنهم من يقول أن مثل هذا مبرر ليكف نفسه ويكف غيره، وهذه مصلحة راجحة، فلا مانع أن يصرح بأنه صائم مطلقا فرضا كان صيامه أو نفلا، لأن مصلحة راجحة، إذا قال له إني صائم كف عنه وكف نفسه أيضا عن مبادلة هذا الجاهل بمثل ما بدأ به. ولا شك أن هذه مصلحة راجحة عند بعضهم يغتفر فيها إظهار عمل السر، ومنهم من يقول يقول ذلك في نفسه، لأن العمل الصالح ينبغي إخفاؤه، لكن إذا قاله في نفسه هو يستطيع بذلك أن يكف نفسه عن شتم من شتمه وسب من سبه، لكن الثاني قد لا ينكف إلا بالتصريح باللفظ. ومنهم من يقول يفرق بين الفرض والنفل، فإن كان نفلا فليقول في نفسه، وإن كان فرضا يشترك فيه مع غيره والناس كلهم صيام ويعرفون أنه صائم فلا مانع أن يقول أني صائم، لأن هذا الصيام وإن أخفاه الإنسان فهو ظاهر حكما. صيام رمضان مثلا، يعني لو أن الإنسان قال لشخص آخر أني صائم ينخدش صيامه؟ ما ينخدش صيامه، لأن الكل صائم، الكل صائم، وحينئذ لا يضيره أن يصرح بأنه صائم. فإذا كان الصيام فرضا فليقل بلسانه إني صائم، وإن كان نفلا فليقل في قلبه إني صائم. وهذا تفصيل حسن، هذا تفصيل حسن، لكن يرد عليه أنه استعمال للشيء الواحد في معنييه، فليقل نحملها على قول اللسان والنطق وعلى قول القلب. واستعمال اللفظ في معنيين في آن واحد، استعمال اللفظ في آن واحد في معنييه لا شك أن أحدهما حقيقي والآخر مجازي عند من يفرق بين الحقيقة والمجاز، ولا يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. من الشافعية من يجيز ذلك، لكن الأكثر على عدم إجازة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. فإذا قلنا إنه إن كان صيامه فريضة فليقل بلسانه، وإن كان صيامه نفلا فليقل بقلبه إني صائم، قلنا إن هذا استعمال لللفظ في معنيه. قد يقال إن صائم النفل غير صائم الفرض، فهو استعمال حقيقي باعتبار واستعمال مجازي باعتبار، وليس استعمالا لللفظ في آن واحد، وإنما هذا يحمل على حال وهذا على حال. هذا يخرج من المحظور ولا ما يخرج؟ يعني هذا الصائم حينما يقول إني صائم بلسانه لأنه يصوم رمضان، وبعد شهر إذا صام الأيام البيض مثلا بعد الست قال إني صائم بقلبه، هل نقول إنه استعمل اللفظ في آن واحد في معنييه، أو إنه استعمله في وقت على معنى وفي وقت آخر على معنى آخر؟ إيه، لكن هل هذا يخرج من منع استعمال اللفظ الواحد في معنييه؟ أنت إذا نظرت الشخص صارت له حالان، حال يصوم فيها فرض وحال يصوم فيها نفل، لكن امتثال الأمر المنصوص عليه في الحديث فليقل، أن نحن نتعامل مع لفظ شرعي فليقل إني صائم، ما نتعامل مع شخص في حال وشخص في حال آخر، مع لفظ واحد أمامنا لفظ شرعي. هل نقول إنه إذا صام نفلا قال إني صائم بقلبه وليقل إني صائم بلسانه إذا كان صيامه فرضا، نقول إنه استعمل اللفظ الواحد في معنييه في آن واحد، أو أن نقول استعمله في حالين تختلف إحداهما عن الأخرى؟ الآن لما يخرج مجموعة من الناس مع هذا الباب وتقول يا محمد ويلتفت أكثر من واحد، أنت تقصدهم جميع ولا تقصد واحد؟ ها؟ تقصد واحد، شخص بواحد بعينه. لكن التفت من ضمن المحمدين واحد أهم عليك من اللي تقصده، هل يكون مقصودا لك ولا غير مقصود؟ هو أهم عليك، أنت تركت اللي ببالك الأول أقبلت على الثاني لأنه أهم عليك، أنت ما قصدته أصلا. منهم من يقول أنه يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد، تنادي واحد يلتفت عشرة كلهم مقصودين، لكن المعروف عند جمهور أهل العلم أن المقصود شيء واحد، ولا يستعمل اللفظ إلا لشيء واحد محدد، والأصل في الكلام هو الحقيقة، فلا يدخل معها المجاز. ولذا لو قلت لشخص أحضر لي أسد، فجاب لك اثنين، واحد باليمنى واحد باليسرى، رجل شجاع هو أسد الحيوان المفترس المعروف، امتثل ولا ما امتثل؟ وهل امتثل بالأمرين أو بأحدهما؟ بأحدهما، أنت ما قصدت، أنت ما قصدت المعنيين. ولذا جمهور أهل العلم يمنعون من استعمال اللفظ الواحد في معنييه. ولذا لو أقسمت أنك ما رأيت أسد وقد رأيت رجلا شجاعا ما حنثت. أقول استعمال اللفظ في معنيه، إما أن تستعمله صراحة فتقول إني صائم مطلقا في الفرض والنفل، أو تقول بقلبك إني صائم لتردع نفسك مطلقا في الفرض والنفل، وهذا ماشي وجاري على قول الجمهور أنه استعملناه في معنى واحد، ورجحنا أحد المعنيين بأدلة تقتضي الترجيح. لكن إذا استعملناه في معنيه، مرة استعملناه كذا ومرة استعملناه بكذا، من اللفظ نفسه لا يتأتى إلا بمرجح خارجي. يعني أنت حينما تكون صائما نفلا وتريد أن تمتثل فليقل، اللام هذه لام الأمر، فترجح في نفسك حيث يتعارض عندك هذا الأمر الذي الأصل فيه أنك تنطق بلسانك فتقول إني صائم، يتعارض عندك هذا الأمر مع ما طلب منك من إخفاء العبادة، هذا مرجح خارجي. يعني هذه موازنة، لا لأنك أخذته من هذا النص فأنت بهذا تكون خالفت هذا النص، لأن الأصل في القول أنه اللفظ والنطق، لكنك رجحت عليه ما أمرت به من إخفاء العبادة المنافي للرياء. فليقل إني صائم إني صائم. قال وعن همام عن أبي هريرة مثله، وقال أحدكم، ما قال أخرجه فلان ولا علان ولا كذا. إذا لم يخرج، إذا لم يذكر رواه فلان رواه البخاري رواه مسلم ولمسلم وللبخاري وكذا، فالخبر متفق عليه، هذه طريقته. إذا كان الخبر في الصحيحين ما يذكر لأنه هو الأصل، الأصل أن الحديث متفق عليه، فإن كان لأحدهما صرح به في رواية لمسلم للبخاري وهكذا. أما إذا ترك التخريج فالحديث متفق عليه. وعن همام عن أبي هريرة مثله، وقال أحدكم يوما، أحدكم يوما، وفي الأصل حديث، فإذا كان أحدكم صائما، إذا كان أحدكم يوما صائما، الفرق بين إذا كان أحدكم صائما وإذا كان أحدكم يوما، ما الفائدة من هذه الرواية؟ إذا كان أحدكم صائما، إذا كان أحدكم يوما، يعني يوم من أيام رمضان مثلا، شو المعنى؟ وصائما فرضا أو نفلا، إذا كان أحدكم يوما، يعني هل هذا من مجرد التصريح بما هو مجرد توضيح، لأن الصيام لا يكون بالليل وإنما يكون بالنهار، مع أن اليوم يشمل الليل والنهار؟ إذا كان أحدكم صائما، بما يشمل النفل والفرض. هنا إذا كان أحدكم يوما، شو الفائدة من التصريح بيوم؟ لأن أصحاب المختصرات ما يضيفون شيء إلا لفائدة، وإلا فالأصل أن المختصر ما يشتمل على شيء لا فائدة فيه ولا فيه مزيد فائدة. في فائدة ولا ما فيه؟ لعلها تكون الشيخ مطلقة، يعني تفيد في رمضان وفي غير رمضان، لأن نكرة في سياق الشرط. نعم، فتفيد العموم، يعني في النفل وغيره، في رمضان وفي غيره. وإذا كان أحدكم صائما، في فرق ولا ما في فرق؟ ما الفائدة من ذكر المؤلف هذه الرواية التي فيها التنصيص على اليوم؟ نعم، ما في شيء. يعني الأصل أن هذه المختصرات تصان عن هذه الألفاظ التي لا يستفاد منها فائدة زائدة. نعم، لا لا، ما اليوم يشمل الليل والنهار. اليوم هو مركب من غروب الشمس إلى غروبها من الغد. وإن دلت القرائن أنه استعمل في بعض الحديث في بعض الأخبار المراد به النهار، وهل نقول إذا حملناه على النهار أنه إذا كان بالليل ماذا يقول إذا شتمه أحد أو سبه أو قاتله بالليل أو في غير صيام شخص غير صائم؟ ماذا يقول إذا شتمه سبه وهو غير صائم؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا في غير حال الصيام. وفي حال الصيام يقول إني صائم. لكن يوما هذه هل لها فائدة أو لا فائدة منها؟ يعني المعروف من عادتهم أنهم لا يذكرون لفظا ويفردون له رواية إلا لأن فيه فائدة، فيه بيان لأمر لا يتضح من الرواية السابقة. يعني في الأصول، في المطولات، في صحيح مسلم، في غيره من الكتب يحرصون على بيان الروايات بالحرف ولو لم يكن هناك من ورائها ومن جرائها فائدة. لكن المختصرات ما يذكرون إلا لفائدة، وإلا لو ذكر كل شيء طال الكتاب. وقال أو شتمه، يعني بدل شاتمه، بدل صيغة المفاعلة قال شتمه، مما يدل على أن هذا الفعل لا يكون إلا من طرف واحد. وإلا فما فائدة قوله إني صائم، إني صائم، مع أنه بادله نفس الكلام ونفس السفه ونفس الجهل؟ ما في فائدة، لا داعي لأن يقول إني صائم وقد رد عليه بمثل ما قال. قد يقول قائل في قوله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، فالمظلوم إذا جهر بالسوء من القول هل أقول إنه محبوب لله جل وعلا لأنه استثني مما لا يحبه الله؟ إذن هو محبوب لله. معروف أن من عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. فلا يقال إن من رد على غيره أنه ممن يحبه الله أبدا، وإن ظهر الاستثناء. كان ظاهر الاستثناء في قوله إلا من ظلم استثناء مما لا يحبه الله، يكون محبوب لله مقتضى الاستثناء، إلا إذا قلنا إن الاستثناء منقطع، بمعنى أن المستثنى منه ليس من جنس المستثنى، ليس من جنس المستثنى منه، بمعنى أنه لا يدخل فيما يحبه الله جل وعلا. على كل حال فائدة يوما لعلها ينظر في شرحها، طرح التثريب وتحضر الفائدة. من يتكفل بهذا؟ ابحث ابحث أنا. ثم قال رحمه الله تعالى وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده، الواو معروف أنها لام القسم، الواو القسم، والذي نفسي بيده هو الله جل وعلا مقسم به، وبيده في إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ونفسي معناه روحي. وكثير من الشراح يقول روحي في تصرفه، فرارا من إثبات الصفة لله جل وعلا بالتفسير باللازم، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة من إثبات اليد لله جل وعلا. والذي نفسي بيده لا خلوف، اللام هذه واقعة في جواب القسم، لا خلوف فم الصائم. خلوف هو الأثر الذي ينشأ عن فراغ المعدة من الرائحة التي يكرهها الناس عادة، يكرهها الناس عادة. خلوف فم الصائم، خلوف هذا هو الصحيح في ضبطه، وإن كان أكثر المحدثين يفتحون الخاء وهو خطأ عند أهل اللغة. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة التي يكرهها الناس أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن عبادة، والناشئ عن المحبوب محبوب، كما أن الناشئ عن المكروه مكروه. لو قيل مثلا لنفس المدخن أسوأ من العذرة مثلا، لأن الناشئ عن المكروه مكروه، يعني من باب المقابلة، وهذا ناشئ عن طاعة فهو محبوب. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا الخلوف الرائحة التي يكرهها الناس هذه منزلتها عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد اللون لون الدم سيأتي يوم القيامة ولونه لون الدم وريحه ريح المسك، ريحه ريح المسك. هنا أطيب أفعال تفضيل، أطيب من ريح المسك، ودم الشهيد ريحه ريح المسك، فأيهما أفضل، خلوف فم الصائم أو دم الشهيد؟ نعم، خلوف فم الصائم، لأنه جاء بأفعل التفضيل، جاء بأفعل التفضيل فهو أفضل، لا سيما إذا كان الصيام فريضة، يعني ركن من أركان الإسلام، فهو أرجح من الجهاد بلا شك. لكن إذا كان الصيام نفلا فهل نقول أن خلوف فمه أفضل من دم الشهيد؟ لأن هذا أطيب من ريح المسك، وذاك ريحه مثل ريح المسك، الريح ريح المسك. إذا كان الصوم نفلا والحديث شامل، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم نعم، أطيب من دم الشهيد، صوم واحد يوم، يعني من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. منهم من يقول أن هذا خاص في الجهاد، وعليه ترجم البخاري باب الصيام في الغزو، ومنهم من يقول أن المراد في سبيل الله يعني يبتغي بذلك وجه الله، فيشمل الجهاد وغير الجهاد. وهل نقول أن الصيام يوم أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من القتل في سبيل الله الشهادة؟ نعم لا، إذا قلنا الخلوف فم الصائم وهو ناشئ عن هذه العبادة أطيب من ريح المسك، نعم، يعني التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل من جميع الوجوه. لماذا؟ لأن فم الصائم له رائحة، وهذه الرائحة مكروهة عند الناس، ولكونها ناشئة عن عبادة محبوبة لله جل وعلا صارت انقلبت من كونها مكروهة إلى كونها أفضل من أطيب الريح، هذا من جهة، لكن ما ثبت للشهيد عند الله جل وعلا لا يقاومه غيره من نوافل العبادات، لا يقاوم غيره من نوافل العبادات. أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بعضهم يستدل بهذا على عدم مشروعية السواك للصائم بعد الزوال، لأن الخلوف إنما يبدأ في آخر الوقت، تغير الرائحة تبدأ في آخر الوقت، يعني أول الوقت المعدة فيها الطعام، ثم بعد ذلك يبدأ تغير من الزوال. فقالوا يكره الصيام، يكره السواك بالنسبة للصائم بعد الزوال لئلا يتسبب في إزالة هذه الرائحة المحبوبة لله جل وعلا. وجاء في الخبر عن علي رضي الله عنه إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا بالعشي، لكنه متفق على ضعفه، معارض بعموم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. والكراهة، كراهة الاستياك للصائم بعد الزوال، هو القول المعروف عند الحنابلة والشافعية وغيرهم، وهو الصحيح أن السواك لا يكره للصائم لعموم الأمر به ندبا لا وجوبا في كل وقت وعلى كل حال مع كل وضوء ومع كل صلاة. إنما هذا حصر، يذر شهوته الشاملة للمأكول والمشروب وكل ما يشتهى. وبهذا يستدل أهل العلم على تحريم، أما بالنسبة للجماع فإجماع، وجاء في حديث الأعرابي الذي وطئ زوجته في نهار رمضان وألزم بالكفارة صيام شهرين، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، هذا أمر مجمع عليه من وطئ زوجته. ومن باشر هذه الشهوة بغير جماع، أما بواسطة الزوجة أو بيده أو ما أشبه ذلك، فاستمنى وأخرج المني الموجب للغسل فهو مفطر، لأن هذا من الشهوة التي نص عليه، وعامة أهل العلم على أنه مفطر. إذا خرج من مستيقظ دفقا بلذة أفطر ووجب عليه الغسل. ويأتي مع المفطرات الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله تعالى. بينما الذي لا شهوة فيه ولا لذة فإنه لا يفطر، وإن قال جمع العلم بأن جمع من أهل العلم أن المذي يفطر إذا خرج عن معاشرة أو مباشرة أو تكرير نظر، عند الحنابلة يفطر لكنه ليس فيه شهوة، فلا يدخل في مثل هذا ولا دليل عليه يخصه. إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجل المفطرات. إنما ومن أجل، هذا حصر، الذي يذر شهوته وطعامه من باب الحمية. قال له الطبيب معاشرة النساء يا فلان تضرك فتركها، وقال له الأكل والشرب كثرته يضرك فتركه، واحتمى من هذه المفطرات وقال بدلا من أن أحتمي بدون أجر أصوم. مقتضى الحصر في قوله إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي أن صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ صام للحمية، صحيح ولا غير صحيح؟ مقتضى الحصر أنه ليس بصحيح. لكن إذا عدل عن الحمية التي رتبها له طبيب مختص بارع إلى الصيام، وقد يكون فيها نوع مخالفة لما أشار به الطبيب، عدوله عن هذه الحمية إلى الصيام إلى هذه العبادة لا شك أنه يؤجر على هذا الصيام، كما أنه لو قيل له عليك أن تمشي في كل يوم 5 كيلوات، فقال بدلا من أن أجوب الأسواق طولا وعرضا أذهب إلى المطاف فأطوف 10 أسابيع. نقول يؤجر على هذا الطواف ولا ما يؤجر؟ الأصل الباعث له مشورة الطبيب أنه يمشي، وإلا يتضرر إما مشى، إن لم يمشي تضرر، لكن عدوله عن المشي في مكان قد يكون أنسب من المطاف إلى المطاف نقول يؤجر على هذه النية ولا يخيب سعيه ولا يضيع أجره. كثير من الناس يسأل هل السعي بدون نسك فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ يريدون أن يتخذ مضمارا للمشي، يعني الناس يجرون ويمشون من أجل المحافظة على الصحة والمسعى مناسب، لكن المطاف فيه ما يعوق عن المشي أحيانا، يعني ما هم مثل المكان المستقيم، فيسألون عن المسعى لعل فيه أجر، يقول لا السعي بدون نسك ما فيه أجر، فيرجعون إلى المطاف. الأصل أنهم يمشون في هذا المكان الداعي له الأصلي هو الصحة، لكن العدول عن الأماكن المناسبة للمشي إلى هذا المكان لا شك أنه يؤجر عليه إن شاء الله تعالى. إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به. الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي، هذا حديث قدسي. الله جل وعلا يقول إنما يذر شهوته، أول الحديث والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا كلام نبوي، حديث نبوي إضافي للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن قوله إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، هذا قدسي، لا يمكن أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أجلي، ولا يقول فالصيام لي، الصيام لله جل وعلا وأنا أجزي به. طيب الحج لمن؟ الصلاة لمن؟ لله. ومن الذي يجزي بها؟ هو الله جل وعلا. والتنصيص بتخصيص الصيام بأنه لله جل وعلا وهو الذي يجزي به إنما ذاك لمزيد العناية بالصيام والاهتمام به والتشريف له، كما يقال بيت الله وناقة الله، سائر النوق أليست من مال الله؟ آتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا مال الله، فناقة زيد هي ناقة الله، لكن ناقة صالح هذه ناقة الله بإضافة التشريف. وبيت الله الذي هو الكعبة اختص بالإضافة لمزيد التشريف. فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها، كل حسنة، كل حسنة من أي شخص في أي عمل بعشر أمثالها، والسيئة واحدة. ويقول أهل العلم قد خاب وخسر من زادت آحاده على عشراته، يعني إذا رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات مع هذه المضاعفات لا شك أن هذه خسارة وكارثة. قد خاب وخسر من فاقت آحاده عشراته، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، المضاعفة إلى 700 ضعف، جاءت في كثير من الأعمال تبعا للظروف والأحوال والأوقات والأشخاص، الآخذ والمعطي، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700، والصدقة كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 إلى 700 ضعف، يبقى الصيام أشد من ذلك. ويبقى أن الصلاة في المسجد الحرام يكفي أن يقال 700 أو 100,000، 100,000 مضاعفة، 100,000 ضعف، الفريضة الواحدة عن 55 سنة. فتخصيص الصيام بمثل هذه النصوص لا شك أنه لبيان فضله ومزيد العناية به شرعا، لكن جاء في بعض الأعمال ما لم يأتي فيه. هذه الأمور حتى الصدقة التي تضاعف إلى 700 ضعف قد تقع عند الله موقع أعظم من ذلك، يعني إنقاذ من هلكة، أسرة تكاد تموت جوعا ثم يتصدق عليهم بما يرفع عنهم هذه الضائقة وهذه الضرورة، هذه تختلف عن صدقة على من يجد نصف القوت، تختلف، هذه أجرها أعظم. والصدقة في أيام المجاعات تختلف عن أيام السعة، وهكذا. فيعتري العمل المفوق ما يجعله فائقا في بعض الأحوال. إلى 700 ضعف جاء في حديث ضعيف أن الله لا يضاعف الحسنة، يعني لبعض الناس إلى 1,000 ضعف، 1,000,000 ضعف، هذا الحديث ضعيف، صرح أهل العلم بضعفه. يعني حديث السوق رتب عليه أجور عظيمة جدا، الذهاب إلى الجمعة مع التبكير، استعمال السنن، كل خطوة يخطوها بأجر سنة صيامها وقيامها، هناك أعمال مضاعفة. فالتنصيص على الصيام لا يعني أن غيره ليس كذلك، بل جاء في بعض العبادات ما يجعلها أعظم أجرا، لا سيما من بعض الأشخاص أو بعض الأحوال أو بعض الأماكن والأزمان، لكن كل هذا يدل على فضل الصيام، ولو لم يكن فيه إلا قوله جل وعلا الصيام جنة، الصيام جنة، الصيام لي وأنا أجزي به، وهو من أعظم ما يورث التقوى في قلب المسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الفائدة العظمى من الصيام أنه يورث التقوى في قلب المسلم. التقوى هي التي تجعل الأعمال مقبولة عند الله جل وعلا، إنما يتقبل الله من المتقين. اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني يرتفع الإثم عن الحاج سواء تعجل في يومين أو تأخر، لكن شريطة أن يكون قد اتقى. لمن اتقى؟ يعني رفع الإثم عن الحاج لا لأنه تأخر، لا، ولا لأنه تعجل، إنما لأنه اتقى الله جل وعلا. والصيام الذي ورد فيه هذه الأجور العظيمة إنما هو الصيام المورث للتقوى، والحج الذي ورد فيه الأجور العظيمة ورفع الإثم والرجوع كيوم ولدته أمه إنما هو لمن اتقى. والصلاة التي رتب عليها الأجور العظيمة إنما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أنها تورث التقوى. وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يذر شهوته وطعامه وشرابه من جرائي، يعني من أجل مثل ما تقدم، فالصيام لي وأنا أجزي به، فالصيام لي وأنا أجزي به. وهذا تقدم، والفرق بين الروايتين أن الرواية الأولى جاءت بالحصر إنما يذر، والثانية خلت من الحصر إن خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يذر ما قال إنما يذر، يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي أو من جرائي، وهي في معنى من أجلي. قال رحمه الله: عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، ففيه إطلاق رمضان من غير إضافة شهر، من غير إضافة شهر. وجاء في الحديث الصحيح: من صام رمضان، من قام رمضان، وذكر رمضان. وجاء عن بعض السلف كراهية قول رمضان، إنما يقال شهر رمضان، ويذكرون في هذا حديثا ضعيفا فيه أن رمضان من أسماء الله تعالى، لكن الحديث ضعيف. وجاء إطلاق رمضان من غير إضافة شهر في نصوص كثيرة صحيحة صريحة في البخاري وغيره، وجاء في البخاري ترجمة قول رمضان، وفيه رد على من كره ذلك. ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية لمسلم: فاقدروا 30، يعني الرواية الأولى متفق عليها لأنه ما خرجت فهي متفق عليها، وللبخاري: فأكملوا العدة 30. لا تصوموا حتى تروا الهلال، وقد جاء النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، جاء النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، فلا يجوز الصيام حتى يرى الهلال. ولا يفطر الصائم حتى يرى هلال شوال، فإذا رآه من تقوم الحجة برؤيته، لأنه قد يقول قائل: لا تصوموا خطاب جمع، وحتى تروا خطاب جمع، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، تقتضي القسمة أفراد. إيش معنى هذا؟ معناه أنه لا يجوز لأحد أن يصوم حتى يرى الهلال. لكن هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد. ركب القوم دوابهم، إيش معنى هذا؟ أن كل واحد ركب دابته، كل واحد من القوم ركب دابته. مقابلة الجمع بالجمع تقضي القسمة أفراد، هنا جمع مقابل بجمع. لا تصوموا حتى تروا، هل نقول أنه لا يصوم أحد حتى يرى؟ هذا الظاهر غير مراد بالإجماع، لأن من المكلفين ممن هو مطالب بالصيام لا تتأتى منه الرؤية، ها، مثل الأعمى، مثل ضعيف البصر لا تتأتى منه الرؤية، ولذا الظاهر غير مراد. من رأى منكم منكرا فليغيره، هل نقول أنه لا يغير المنكر إلا من رأى؟ يعني من بلغه بطريق صحيح أن هناك منكر، ألا يجب عليه أن يغيره إذا استطاع؟ ما رأى، سمع عنه بطريق صحيح عن طريق الثقات. لو قلنا أنه لا يغير حتى يرى قلنا أن من احتلم لا يلزمه الغسل حتى يرى الماء بعينه، فالأعمى لا يغتسل إذا احتلم لأنه ما يرى الماء. وفي الحديث هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فالرؤية كما تكون بالبصر تكون حكما بخبر من يثبت الخبر بقوله وبشهادته. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل الله بعاد؟ لا، لكنه بلغه بطريق قطعي مثل الرؤية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما رأى. وعلى هذا إذا ثبت الخبر شرعا لزم الناس الصوم. لا تصوم حتى تروا الهلال، يعني ثبتت رؤية الهلال شرعا، ورؤية هلال رمضان تثبت بواحد لخبر ابن عمر أن الناس رأوا الهلال فرآه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الناس بالصيام، وخبر الأعرابي الذي رأى الهلال فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخره، فأمر الناس بالصيام. فالرؤية تثبت بقول واحد، ولا بد من الرؤية بالعين المجردة، ولا يكلف الله الناس أكثر من ذلك. لا يلزم الناس باتخاذ مناظير أو آلات، لكن إذا استعملها الناس من أجل إيضاح الرؤية فلا مانع، لكن لو لم توجد ما ألزموا بوجودها. إذا لم يروه بالعين المجردة فلا يلزمهم الصيام. ولا يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والصيام واجب، ولا يتم الرؤية إلا بآلات بمناظير بدرابيل، لا يلزم. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلازم ولا بد من الرؤية. وإذا ثبت الخبر ممن يقبل خبره شرعا لزم الناس كلهم الصيام، ولو خالف في ذلك من خالف من الفلكيين وغيرهم ومن أهل الحساب سواء كانوا منجمين أو حساب. لا عبرة بقولهم، عندنا مقدمات شرعية صحيحة صريحة كلها تبني الصيام والفطر على الرؤية، ولا التفات إلى قول أحد كائنا من كان يخالف ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تروا الهلال. حتى تروا الهلال. وهل هذا خطاب لعموم الأمة أو خطاب لمن تمكنهم الرؤية؟ والفرق بين هذا وهذا، إذا قلنا فلا تصوم خطاب لجميع الأمة، أنه لو رؤي الهلال بأي قطر من أقطار المسلمين وأي بلد من بلدان المسلمين قرب أو بعد فإنه يلزم جميع الناس الصيام، ولا ينظر حينئذ إلى اختلاف المطالع واتحاد المطالع، لأنه قال فلا تصوم حتى تروا الهلال. هل هذا الخطاب للجميع أو خطاب لمن تثبت به الرؤية؟ هذا يكفي من تثبت الرؤية بقوله لا تصوموا، هذا خطاب للجميع. حتى تروا هذا بالنسبة لمن يثبت الحكم بخبره. والجميع لا تصوموا هل هو خطاب لجميع الأمة في مشارق الأرض ومغاربها؟ لا يصومون حتى يرى الهلال من قبل بعض المسلمين في أي قطر من الأقطار؟ اللفظ محتمل، اللفظ محتمل. وبهذا يقول جمع من أهل العلم أنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان فإنه حينئذ يلزم المسلمين الصيام في جميع الأقطار من غير نظر لاتحاد المطالع أو اختلافها. ومنهم من يرى أنه لا يلزم الصيام إلا بالنسبة للبلدان التي تتحد مع البلد الذي رؤي فيه الهلال في المطلع، ولا شك أن المطالع تختلف باختلاف البلدان، تختلف باختلاف البلدان. وفي هذا حديث ابن عباس أن كريبا مولاه جاء من الشام وقد رؤي الهلال ليلة الجمعة في الشام وفي المد، وصاموا يوم الجمعة وصام معهم كريب، وفي المدينة ما رأوه إلا ليلة السبت، فلما كمل 30 يوما قال كريب انتهى رمضان، لأننا رأينا الهلال ليلة الجمعة، لكن ابن عباس قال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نفطر حتى نراه أو نكمل 30. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معول من يقول باختلاف المطالع، والحديث في الصحيح حديث ابن عباس. لكن من يقول بعدم الالتفات إلى اتحاد المطالع واختلافها، هذا يخالف حديث ابن عباس أو لا يخالف؟ نعم، الذي لا يعتبر يقول رؤية الهلال بالمغرب صمها المشرق والعكس، خالف مخالفة صريحة ولا ما هي بصريحة؟ مخالفة صريحة. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا هو اللفظ النبوي أو لفظ ابن عباس؟ لفظ ابن عباس. ألا يحتمل أن يكون لفظ ابن عباس معتمد على أمر خاص يخص اختلاف المطالع، أو أمر عام فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا؟ احتمل الأول والثاني، ها؟ لكن ابن عباس يقول هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا ما ندري هل عند ابن عباس خبر خاص في المطالع واختلافها واتحادها أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن ابن عباس اجتهد وفهم من هذا الحديث أنه ما دام لا تمكن الرؤية، الرؤية مستحيلة في هذا البلد، نعم، وأننا لا نفطر حتى نراه في هذا البلد ولا نصوم حتى نراه، فاستند إلى عموم الأمر في هذا الحديث فقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا نكون خالفنا الحديث، نقول هذا فهم ابن عباس. يبدو أن المسألة ما اتضحت. نعم، أشوف بعض الأخوان كان ما يبغى، لأن بعض الناس يسمع حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم وغيره يقول كيف يقال من قبل الإمام أحمد وهو إمام من أئمة المسلمين وغيرهم، حتى الشيخ ابن باز وهو إمام متبع للأثر، يقول لو قيل بأنه يجب على عموم المسلمين الصيام وأن المطالع لا اعتبار لها ولا، يقول ما هو بعيد. هل نقول أنهم صادموا حديث ابن عباس؟ صادموا ولا ما صادموا؟ لأننا ما ندري ما عند ابن عباس. ابن عباس يقول هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمال أن يكون عنده أمر خاص فيه ملاحظة اتحاد المطالع واختلاف المطالع، وفيه احتمال أيضا أن ابن عباس اعتمد على هذا الحديث لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، الآن الرؤية مستحيلة في هذا البلد وهي ممكنة في بلاد الشام، إذن أهل الشام يصومون ونحن لا نصوم، هذا فهم ابن عباس لهذا الحديث. فبعض الناس يشدد في هذه المسألة ويرى أن من يقول بعدم اختلاف المطالع وأن المسلمين يلزمهم الصيام في مشارق الأرض ومغاربها، يقول يا أخي ابن عباس حديثه هذا حديث عام، ذا حديث ابن عباس خاص في مسألة دقيقة، فلماذا لا نعمل بحديث ابن عباس لأنه أخص وأدق؟ نقول احتمال أن ابن عباس معوله في حكاية الأمر على هذا الحديث، فيكون هذا فقه، يكون هذا فقه ابن عباس وفهم ابن عباس، وحينئذ لا يشدد على من قال بعدم اختلاف المطالع أو باعتبار اتحاد المطالع واختلاف المطالع. وهذه مسألة لا شك أن مسألة معضلة ومشكلة، لا سيما بالنسبة للأقليات التي تعيش في غير بلدان المسلمين، وبالنسبة أيضا لبعض البلدان التي أهلها مسلمون لكنهم لا يعتمدون الوسائل الشرعية في إثبات الأهلة، يعتمدون على حساب. طيب الشخص المتبع المتحري المتثبت المتتبع لأثر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قيل له صم لأن الحساب يدخل الشهر في يوم كذا، هذا حرج عظيم بالنسبة له، ويثق بأهل هذه البلاد وأنهم يصومون على الرؤية ويفطرون على هذه الرؤية، لكن المطلع يختلف قطعا إذا كان في الهند أو في السند أو في أقاصي المغرب أو في أقصى الشمال أو الجنوب، قد يختلف المطلع فيقع في حرج عظيم. وتكثر الأسئلة، وبعض الناس يرجح أنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان أنه يلزم الصيام، وبلدان المسلمين تعرفون ما دخلها من أمور تغيير حول إثبات الأهلة وإخراج دخولا وخروجا. فلجأ أهل التحري والتثبت من تلك البلدان يريد أن يوافق هذه البلاد لأن وسائلها شرعية، لكنه يقع في مخالفة الصيام مع الناس والفطر مع الناس، وهذا حرج. فالمأمول ممن بيده الحل والعقد الأمر والنهي أن يعتمد الوسائل الشرعية في مثل هذه العبادات الكبرى، أركان من أركان المسلمين، أركان من أركان الإسلام. يوقع المسلمون في حرج كله لأننا نتبع حساب، وهناك مطالبة قوية لأن يتبع الحساب في هذه البلاد حتى من بعض من ينتسب إلى العلم مع الأسف الشديد. وبحثت على أعلى المستويات واستقر الرأي القاطع الحاسم أنه لا التفات لا لحساب ولا لمطالع ولا لغيره. نعم، لا نفي ولا إثبات، عندنا رؤية رأينا ما رأينا خلاص. كون هذا الثقة جاءنا وقال رأيت ووهم في رؤيته وصام الناس، هل يأثمون ولا صيامهم صحيح؟ صيامهم صحيح مقطوع بصحته، إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، مقدماتنا شرعية إذن نتائجنا شرعية، ولو خالفت الواقع ولو لم يولد الهلال، وقد جاءنا ثقة يقول رأيت الهلال، كما يأتي الثقة للقاضي فيثبت حق أو ينفي حق، ويحكم القاضي على مقتضى شهادة هذه الثقة، حكم بمقدمة شرعية نتيجته شرعية لا محالة. حديث ابن عباس، حديث مرفوع، ولو كان فهم صحابي أعلم باللغة وأدرك التنزيل فهم صحابي لهذا الحديث، احتمال أن يكون لهذا الحديث عمل بأولى من غيره أنه أدرك، لكن فهم أدرك وطبق، لكن هذا فعل الصحابة كلهم ما تدري. لا ما يلزم أن أقول هذا قول، وإن قال بهذا الصحابي الجليل فهم، نعم لو كان عنده نص خاص يدل على اختلاف المطالع ولا أقول إن القول الثاني أرجح أو الأول أرجح، لكن أقول لا تثريب على من فعل ولا على من قال كالإمام أحمد أنه يلزم الناس كلهم الصيام إذا رؤي في أي بلد من بلاد المسلمين اعتمادا على هذا. يعني كنا نقول في أول الأمر ونحن نسمع المذهب وغيره من المذاهب الإسلامية تقول بعدم النظر إلى اختلاف المطالع واتحادها مع حديث ابن عباس، يعني كنا نقول إن هذه مصادمة صريحة، لكن لما تأملنا في الموضوع احتمال أن ابن عباس الأمر الذي عنده هو هذا الأمر فيكون هذا فهمه، فلا تثريب على من فهم هذا ولا على من فهم هذا، والنص محتمل. لا ما نسقطه، من عمل به ما في إشكال، كلامه واضح وظاهر، ما عندنا إشكال في كونه يعمل به، كلامه واضح وظاهر وهو الأقرب بالنسبة لنا. لكن إذا كان قوله يوقع في إشكال وحرج عظيم بالنسبة للأمة كلها فلا مانع، وقد رآه إمام من أئمة المسلمين وأفتى به واجتهد في وقت من الأوقات يعمل به، ما في ما يمنع إطلاقا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.